حديث 1205 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كسي عبد الله قرى عباسي قد شوبا بي رازيبة يقول انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 وقت واحد في غنبري هاتي خال صلى الله عليه وسلم عمرو ويتشل صالب فمكث بمكة 13 سنة سيزد صلاة مال مكة ثم أمر بالهجرة إيش ده أمر يها تكرم هجرته ومهاجر ببت مكة بهيلت فهاجر إلى المدينة مهاجر بتو مدينة فمكث بها 10 سنين ده صلاة مال مدينة ثم توفي صلى الله عليه وسلم وبشتهي في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم مر